الحلق والتقصير حكمهما. اتفق جمهور العلماء على أن حلق الشعر الرأس أو تقصيره واجب من واجبات الحج، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. وذهب الشافعي في المشهور عنه والراجح في مذهبه أنه ركن، وسبب اختلافهم عدم الدليل على هذا أو ذاك، وقد ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقد عبر عن الحج بالحلق فعلم أنه واجب فيه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. والحلق أفضل من التقصير لحديث ابن عمر السابق، ولا يجب الحلق إلا إذا نذره، فإذا قصر فإنه يجمع شعره فيقص من جميعه بقدر الأمّلة أو أقل أو أكثر. ليس على النساء حلق بل يقصرن. عن ابن عباس قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. وقد حكى غير واحد الإجماع على أن النساء لا يحلقن وإنما يقصرن. قدر كم تأخذ المحرمة من شعره لم يرد في هذا نص من كتاب أو سنة. وقد قال بعض أهل العلم: تأخذ قدر أنملة من كل قرن أي ضفيرة، وهو قول ابن عمر والشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال بعضهم: تأخذ من جوانبها شعرا، تأخذ من جوانبها شيئا. وقال بعضهم: لا تكثر الشابة، وأما الكبيرة فتأخذ من شعرها ولا تزيد عن الربع. قلت: الظاهر أن لها أن تقصر ما شاءت بحيث لا تشابه الرجال، وإلا لم يجز، والله أعلم. وقت الحلق والتقصير: السنة أن يحلق أو يقصر يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور على أن الحلق أو التقصير لا يختص بزمان ولا مكان، لكن السنة فعله في الحرم أيام النحر. وذهب الحنفية إلى أن الحلق يختص بأيام النحر وبمنطقة الحرم، فلو أخل بأي من هذين حصل له التحلل ولزمه الدم. من آداب الحلق: واحد، ألا يحلق بنفسه بل يحلق له غيره. 2، أن يبدأ الحالق بشق رأسه الأيمن، والدليل عليهما حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرمى، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جنبه الأيمن، إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. 3، أن يأخذ من ظفره وشاربه بعد الحلق، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وقال ابن المنذر: إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره، ما يفعل الأصلع الذي لا شعر له ليس عليه حلق ولا فدية، ويستحب إمرار الموسي على رأسه، ولا يجب عند الجمهور خلافا للحنفية. وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الأصلع، على أن الأصلع يمر الموسي على رأسه.